أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك يا بشير الزحال يا يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الله يا رب. صلى الله عليه وسلم.

يا سيدي. الله الله الله الله. إنما المؤمنون إخوة. الله الله الله الله. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. لا إله إلا الله. وفقنا يا رب. ولا تنابزوا بالألقاب. القابل سر اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله الله الله الله يا الله الله الله يا الله يا شيخ. الله الله الله الله. إنا خلقناكم Yes. قل أتعلمون الله بدينكم والله بكل شيء عليم. الله الله الله الله يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بارك في الله الله الله الله الله Oh, كيف بنينا كيف بنينا وزيننا وما من فروج والأرض مددها وألقينا فيها رواسي وأتقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها كل زوج بهيج. قادر يا رب، قادر على كريم، الله أكبر يا منعم. الله الله الله الله. ونزلنا من السماء ماء مباركا. الله الله الله الله. والنخل باسقات كذلك الخروج. عليك استحالة. استمع ما قبل هذا الحديث إلى آيات الله البينات والتي دل عليها فضيلة قارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي القارئ بإذاعة التلفزيون العربي ونقيب القراء الطبرية والديار وقارئ مسجد السيدة زينب الخير والمقيم مدينة بلاس. تليفون المنزل 27 84 192.